فرحتنا، انت السبب في ضحكتنا يا عزوتنا يا لمتنا يا فرحتنا، عشانك الناس قدرتنا يا اللي رفع راسنا قدام الخلايق كلنا، يا اللي شلت الشيل عنا وكنت دايما قدها، مهما قلنا وعدنا فيك كل ده ليل عليك، مهما نديك من حياتنا مهما نديك من حياتنا، ديون علينا بنسدها يا عزوتنا يا لمتنا يا فرحتنا، عشانك الناس قدرتنا يا عمنا يا ظهرنا، عايش كتير قوي عننا يا عمنا يا ظهرنا، عايشين في خيرك كلنا طول حياتك عايش لينا، عشت بتحوط علينا يا ما بعت الدنيا يا ما يا ما يا ما عشان تشترينا، زرعت فدد جدعنا ورجولة وشغمة هنعيش عليهم كلنا، غيرك زرع اللي تقصون في أهله وفي ناسه ما حصلش منهم في النهاية غير الندم، زرعت فدد جدعنا هنعيش عليهم كلنا كلنا، غيرك زرع اللي تقصون في أهله وفي ناسه ما حصلش منهم في النهاية غير الندم، عايشين بحسك كلنا كلنا، يا عزوتنا يا لمتنا يا فرحتنا، انت السبب في ضحكتنا عزوتنا لمتنا يا فرحتنا، عشانك الناس قدرتنا.